بتفريق؟ نعم نعم. لا أنت متعجب فيه ما ليس لم يرى. نعم ينظر إذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح أنه يرث من كلادنا يعني من قديم. لا لا لا عبر لأنه أحيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل الإهمال. كيف ما لم شيء واحد؟ نعم ما هو الحب هذا مشترك صار؟ مسألة طيب نعم لا لا لا ناس وأنا ما لو بالتراضي لكن لازم بالتراضي سهل يقول أفهم خذ اللي بالسوق نعم أي لأن الدية تلزم الوجود ولا يمكن أن يرثها بالنفس. نعم القرآن مع من؟ مع من؟ أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم نعم لا ما يلزم من الجيش من الغالب اي نعم يعني معناه ان هذا الاخ ان هذا الذي اخطا سيرث من المقتول فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول لبقية ورثه؟ هذا سؤالك؟ لا بأس لأنه ملك. نعم لا اختلف الصفة وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم سأخذهم المهم أعطيهم الجيد مثل الرجل بالكمية سوف نقل إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قراءة ما يجوز لا بد أن نقسم لأنه تمر بتمر ناصر لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة لا بأس. نعم نعم فائد القرآن إذا قالنا أبي أين يقول لك أي بس عانك معانك صلاه القائمه على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميع ها قراءه جديده طيب سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله تعالى وضائق الغرم على من ثبتت عقوبه عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما